الحمد لله، الحمد لله العلي في قدره، المتوحد في قهره، المتفرد في أمره. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله الإعانة على حسن عبادته وذكره وشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤمناً بقضائه وقدره، خيره وشره، وحلوه ومره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أعزه بجنده وأيده بنصره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، ونشروا أعلام الدين وراياته في بره وبحره، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما لاح برق في ومضه، وما جاد سحاب بقطره، وسلم تسليما كثيرا مزيدا دائما إلى آخر دهره. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالمؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله مقدر فيه. والعاقل الحازم من تزود من دنياه لآخرته، وفي شبابه قبل هرمه، وفي صحته قبل سقمه، وفي فراغه قبل شغله، وحرص على تقارب القلوب. فليس كل غيبة جفوة، وليس كل لقاء مودة، والتسامح والاعتذار من أخلاق الكبار، زكاء في القلوب، ونقاء في السرائر، وسموم في النفوس. التواضع يرفع الرجال، والصمت يقي من الزلل، والحياء من الإيمان، والأشجار تعرف من ثمارها، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إخوة الإيمان، حب الوطن فطرة إنسانية في ذات الإنسان، جبلت عليها البشرية كلها، بل إن المخلوقات جميعاً تحن إلى أوطانها وأرضها التي نشأت فيها. قال الحق عز شأنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحب الوطن كان فطرة مستقرة في الوجدان الإسلامي. يقول الجاحظ: كانت العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلادها رملاً وعطراً تستنشقه. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: والبشر يألفون أرضهم على ما بها ولو كانت قفراً مستوحشاً. وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: ما قاسيت فيما تركت شيئاً أشد علي من مفارقة الأوطان. وجاء الإسلام لينمي هذا الحب، ويجعله من جملة الطاعات، ويربطه بالثواب والعقاب. فقد أقسم الحق سبحانه وتعالى بمكة المكرمة فقال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. روى الترمذي وصحح الألباني رحمه الله تعالى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة وقف على مشارفها وهو ينظر إليها متألما على فراقها، وهو يقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وهذا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لموطنه مكة، وعدم رغبته بالخروج منها لولا أنه أخرج قسرا. وما استقر قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى عليه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. جاء في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ختم السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه، ولأجل الاستقرار في الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره نهى الله تعالى المؤمنين عن الخلاف والفرقة التي تؤدي إلى ضعفهم وذهاب قوتهم، فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمرهم بالاعتصام بحبه سبحانه والاجتماع فيما بينهم، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فبتعاون أهل البلد الواحد تحصل القوة والمنعة، وتظهر العزة والكرامة، ويرد كيد المعتدين، وتحفظ الحرمات، وتصان الأعراض، وتحقن الدماء، وهذا كله من البر والتقوى. قال الحق سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إخواني، شرع الإسلام الجهاد للدفاع عن الأوطان والمحافظة عليها. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ذلك أن الدفاع عن الوطن هو دفاع عن الدين والمال والنفس والعرض والعقل، وهي الضرورات الكبرى في الشريعة الإسلامية، وجعل من قتل في ذلك شهيدا، كما روى الترمذي بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالدفاع عن الأوطان وحمايتها واجب شرعي على الجميع، وهذا يتطلب التعاون بين جميع أبناء المجتمع وتكاتفهم في الدفاع عن أوطانهم، حيث روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. بل جعل الله تعالى الوطن كالدين في تأكيد أهميته ووجوب الدفاع عنه وتحديد نوع العلاقة مع العدو من خلاله. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وجعل الإسلام إخراج الناس من أوطانهم وتهجيرهم منها من أبشع الجرائم الإنسانية، حيث لم يسبق للمسلمين في تاريخهم وجهادهم أن هجروا أحد من أرضه. فقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها كما أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا. وحرض فرعون قوم موسى عليه السلام بأنه يريد أن يحرمهم من وطنهم ويخرجهم من أرضهم، فقال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فخوفهم بأن موسى عليه السلام يريد أن يخرجهم من أرضهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي رسوله أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله مثيب الطائعين أجزل الثواب، ومجيب الداعين وهو أكرم من أجاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص غير مرتاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى والحق وأنزل عليه خير كتاب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأكرم أصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أغطش ليل وأضاء شهاب وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الحساب. معاشر المسلمين، إنما يتعرض له أهلنا الصابرون الصامدون المرابطين في غزة وفلسطين المحتلة من عدوان صارخ يستهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والكبار والصغار والشجر والحجر، ويقصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة، ويهدم البيوت على من فيها لتهجير أصحاب الأرض من أرضهم وسلبهم حقهم في وطنهم. لا هي جرائم بشعة بحق الإنسانية جمعاء التي لا تقرها الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية. نسأل الله تعالى الحي القيوم ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أن يحفظ أهلنا الصامدين المدافعين عن الأراضي الإسلامية وقبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف وعن أرض غزة هاشم، وأن يثبت أقدامهم ويتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويجزيهم خيري الدنيا والآخرة. إخواني بإذن الله تعالى سنصلي صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على من قضوا نحبهم في غزة وفي فلسطين، جزاكم الله خيرا. يا قومنا صلوا على خير الورى فهو الذي لهداية الخلق انبرى، صلوا عليه وسلموا واستكثروا ما خاب من صلى عليه فأكثرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر الطغاة واليهود والعرب المتصهينين وسائر أعداء الملة والدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم، وقرب آجالهم واقطع أعمارهم، وأشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن بالإسلام وأهله من الضيق والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك. أنبنا إليك إله الأولين والآخرين، نسألك أن تزلزل عروش الجبابرة والظالمين والعملاء الخائنين، وأن ترفع العافية عنهم. اللهم عجل بفرجك، اللهم أغث إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم قوي شكيمة الحق فيهم، داوي جرحاهم، واغفر لنا ولهم، واجبر خاطرهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،